تَدْعُونَهُمْ إِلَىٰ مَا يُنزِلُ الصَّلَاةَ فَأْتُوا بِهِ عُذْرًا أَوْ أَتِمُّوا الْحَجَّ إِلَى اللَّهِ وَاعْتَمِرُوا بِرُكْنِكُمْ فَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ سَاعَدتُّمْ أَن